الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان آخر عهدنا بالنظم الحديث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وقد بدأ به فقال: فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ملغ مرادك إلى مراده خال من الطمع في عباده. فتكلمنا عن الأدب ومعناه في اللغة والاصطلاح، ثم ذكرنا أنواع الأدب. فمن الأدب أدب مع الله سبحانه وتعالى، ومنه أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، ومنه ما هو أدب مع سائر الخلق. تلك هي أقسام الأدب الثلاثة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. والمقصود من هذه الأقسام في هذا الباب هو الأدب مع الله. ولذلك قال: فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة والذل، فأشار إلى ما يحصل به الأدب مع الله، فيكون بالحياة والتذلل بين يدي الله عز وجل، وقد ذكرنا ذلك في الدرس السابق. قال لك: منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا. فمن أعظم ما يعين على الأدب الحياء من الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن معنى الحياء وأنها حالة تنشأ عن مشاهدة نعم الله عز وجل في مقابل تقصير هذا الإنسان، تتولد بين ذلك حالة يقال لها الحياء. والحياء خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح. وذكرنا بعضا من الأدلة الشرعية الواردة في الحياء، لكنني أنبه على مسألة مهمة تتعلق بالحياء، ألا وهي أنه ليس كل حياء ينفع صاحبه، وليس المقصود بالحياء من الله ما يعتري الإنسان من الخجل فحسب، هذا لا يكفي وحده. رب إنسان قد تعتري هذه الحالة لكنها لا تحركه لفعل المأمورات وترك المنهي. فالحياء حق الحياء أن يكون هذا الحياء باعثا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا ينبغي أن يأنس أو أن يركب إلى ما يجده من نفسه من خجل أحيانا. أحيانا يجد الإنسان يستحي من الله تعالى، لكن هذا الحياء لا يكفي إذا كان لا يحركك ولا يبعثك على فعل الخير وترك الشر، إذا كان لا يبعثك على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نهيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى الدقيق في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. يعني الحياء خلق فينا، والحياء محمود كما ذكرنا، إلا في بعض المواضع. الأصل أن الحياء محمود، والأحياء من خيرة الفضائل والأخلاق والشيم. قالوا: إنا نستحي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يعني هناك أمر أعمق من هذا. ثمرة الحياء صيانة الجوارح وحفظها بحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. قالوا إننا نستحي الحمد لله. قال: استحياء من الله حق الحياء، الذي يستحيي من الله حقا، هو الذي يحفظ رأسه وما وعاه، يحفظ رأسه وما في هذا الرأس من عين باصرة ومن لسان ومن عقل ونحو هذا، وأن يحفظ البطن وما حوى، وأن يحفظ بطنه من أكل الحرام، وأن يحفظ البطن وما تحته، العلماء قالوا وما حوى وما يليه أيضا من رجلين، فلا يمشي إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وأن تتذكر الموت والبلى، أن تتذكر الموت أنك مقبل على الله سبحانه وتعالى، وأنك ستبلى وستفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأنهما ضرتان. وسيأتينا التفصيل في مسألة حب الدنيا والتعلق به مما يطول شرحه، فنرجئه إلى محله ما يتعلق بحب الدنيا. هو سيذكر لنا من الأمراض حب الدنيا، لكن هل حب الدنيا مذموم كله، ولا قد يكون محمودا إذا كان فيه إعانة على الخير؟ وذلك حب الدنيا تعتريه الأحكام الخمسة عند القوم، حب الدنا الأحكام تعتريه، فهو بحسب ما يعين فيه. سيأتينا هذا. فهذا معنى الاستحياء من الله حق الحياة. لذلك لا ينبغي أن يتوهم الإنسان أن ما يجده من حالة من خجل أحيانا أنه يكفي، قد أتى بما وجب عليه، قد حقق المقصود. كلا والله لا يكفي هذا، تلك الحالة إنما هي بداية التحقق بمعنى الحياة. والمقصود أن يستغرق الإنسان بالتفكر والتدبر في فضل الله تبارك وتعالى عليه، وفي تقصيره هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يحدوه ذلك إلى المصارعة والمبادرة إلى الخيرات وترك المنكرات. قال: منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة، تحت خوفه وهيبته وتعظيمه جل جلاله، وقد أشرنا إلى ضارعا منكسرا داعيا متذللا. نعم، قول: ملغ مرادك إلى مراده خال من الطمع في عباده. ملغ مرادك إلى مراده، هذا من حسن الأدب معه سبحانه وتعالى. ملغ مرادك إلى مراده خال من الطمع في عباده. ذكرنا في الدرس السابق أن حاصل الأدب، أن حاصل الأدب أن يعرف الإنسان نفسه بفقرها وضعفها وعجزها، فإنه من عرف نفسه بالفقر أو بالعجز والضعف والافتقار عرف ربه سبحانه وتعالى بالغنى والاقتدار. عرفت نفسك عرفت ربك، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. وقلنا: ولا يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام بعض الصالحين. فإذا تحقق الإنسان بضعف نفسه وأدرك كمال الله سبحانه وتعالى، كمال قدرته وغناه، حصل له هذا الأدب، فتأدب في طاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى. من الأدب الذي من آكد الآداب التي يجب على المسلم أن يراعيها مع ربه، الأدب فيما يتعلق بالقدر، أن يكون متأدبا مع الله في أقداره فيما يجريه عليه. فحسن الأدب مع الله في هذا الباب يقتضي عدم الاعتراض، فلا يعترض بوجه من الوجوه، سواء كان اعتراضا باطنا أو ظاهرا وهو أشد. إذا اعترض بالظاهر فبدا الاعتراض على لسانه من باب التشكي والتبرم بأقداره سبحانه وتعالى، هذا غاية في سوء الأدب. إذا كان ما يقع في القلب من الاعتراض هو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس لا يسلم من هذا، حين يجري عن القدر يعترض وفي باطنه كأنه منزعج من الذي وقع، كأنه لا يرضى هذا. لكن نبه لك قال لك ملغي مرادك إلى مراده، مرادك تلغيه. لماذا؟ لأنك تعلم، يجب عليك أن تعلم وأن توقن أنه سبحانه وتعالى لا يقضي لك إلا ما فيه الخير. يجب عليك أن توقن، يجب أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، لأنه أرحم بك من أمك بل من نفسك التي بين جنبيك. هذه حقيقة كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الرحمن الرحيم. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، في حديث البخاري حديث عمر حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في السبي ضامة ولدها إلى صدرها، قال رأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. فعليك أن تتدبر، أنت إذا كنت تريد شيئا في الدنيا وبيد أمك أن تحققه لك، أتراها مقصرة في ذلك؟ يمه أنت محتاج، أنت عليك ديون وفي حرج كبير، وأمك غنية وبيدها، بيدها أن تعطيك، لو كان بيدها ذلك هل ستمنعك؟ لن تمنعك أبدا، لأنها رحيمة بك، فيها وصف الشفقة والرحمة. الله أرحم بك منها، الله أرحم بك منها. هل تتصور أن أمك تؤذيك؟ خلينا، قد يقع أحيانا يؤذي بعض الوالدين ولدهم، لكن هذا لا يقاس عليه. أصل الأصل الأم إذا كانت على فطرة سليمة فيها معنى الشفقة والرحمة، لا يتصور أنها تؤذي ولدها، حتى إذا آذته لا تقصد إذايته. فأمك هذه أنت لا تتصور منها أن تؤذيك، لا يخطر لك على أنها تريد لك الشر، الله أرحم بك منها، لا يريد لك الشر أبدا سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا الدستور الإلهي الرباني، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبب الاعتراض هذا الأمر أنك لا تعلم. ولذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو كشفت للإنسان الأقدار لما اختار إلا ما اختاره له ربه سبحانه وتعالى. لو تكشف لك الحجب لكان اختيارك موافقا لاختيار الله عز وجل، لأنه لا يختار لك إلا الأكمل والأفضل. وأضرب لكم مثلا يضح به هذا المعنى. يروى أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان عابدا زاهدا في زمان موسى عليه السلام، سلط الله عليه أسدا ضاريا فأكله. هذا عابد، عابد زاهد متنسك. فسأل موسى عليه السلام ربه ومولاه عن هذا، قالوا هذا يعني هذا عابد ومتنسك، ما الذي اقترفته يداه؟ البلاء لا ينزل دائما بسبب المعصية، وفي الأصل كذلك، لكن فيه حكم وأسرار كثيرة. يعني ليس من شرط البلاء أن ينزل على الفجار والعصاة والكفار، بل قد ينزل بعباد الله المؤمنين، بل قد يكون أمارة الصلاح والتقى إذا وقع على أهل الصلاح والتقى. فقيل إن الحق سبحانه وتعالى قال يا موسى إنه سألني منزلة في الجنة لم يبلغها بعمله فبلغته إياها بالابتلاء، تبلغته إياها بالابتلاء. وهذه الدنيا فانية ستفنى ستزول، هذا كل وهم سيزول، وستحمد الله تبارك وتعالى يوم القيامة على كثير من الابتلاءات التي لم تكن تدرك سرها في الدنيا، والحمد لله على ذلك. كم من إنسان فاته مقصوده في الدنيا وكان الخير كله في فوات ذلك المقصود، كم من إنسان فاتته الطائرة فتضجر وغضب ثم سقطت الطائرة فحمد الله وخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، كم من إنسان فاته السفر فحزن من أجل ذلك السفر ثم وقع ما وقع في ذلك السفر، كم من مرة يتكرر هذا. فالله يؤدبنا بمثل هذه المعاني، فكن واثقا بتقديرات بتدبير الله سبحانه وتعالى، لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل جلاله. فحسن الأدب يقتضي منك ترك الاعتراض في الظاهر والباطن. أنت راضي، أعطاك راضي لم يعطيك، أنت على كل حال راضي عن الله سبحانه وتعالى. ترك الاعتراض هذا والصبر هو مقام الصبر سيأتينا داخل في مقام الصبر وفوقه مقام الرضا. هذه مقامات في السير إلى الله. يريد من الناس من يصاب بالابتلاء فيمسك نفسه, هذا هو الصبر, هو يتألم يحبس نفسه, هذا الصبر. الصبر واجب وليس دونه شيء. فوق هذا الرضا, هو راض عن الله. الأقدار والابتلاءات تلم به من كل جانب وهو يبتسم بقلبه فرحا بقضاء الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقولون عن الابتلاءات مع عباد الله الصالحين, كانوا يقولون الفاقات أعياد المريدين. أهل الصلاح كانوا إذا أصيبوا بابتلاء يرونها عيدا, هذا تأديب إلهي, تأديب من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في هذا يجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا. احنا للأسف نتألم لأننا لا نفهم ولا ندرك ولم نقف على هذه أو لم يقف كثير منا على هذه الحقائق. سيدنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله كان يقول إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله. لا تفهم, إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله, فإذا رزقت الفهم عنه كان المنع عين العطاء, ترى في هذا المنع عطاء من الله سبحانه وتعالى. كم في هذه الابتلاءات من تكفير للذنوب والحسنات, من زيادة للذنوب والسيئات عفوا, من زيادة في الأجور والحسنات, من رفعة في الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى. فالحمد لله, الحمد لله على كل قضاء يقضيه وعافيته أوسع لنا سبحانه وتعالى. قال لك هنا ملغي مرادك إلى مراده. إذا تحيرت, إذا دهشت, إذا شككت, إذا لم تبصر الطريق ولم تعرف, فثق تماما أن تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك مع الأخذ بالأسباب طبعا. لكن متى؟ إذا تحيرت ولم تعرف الطريق أو قدر عليك الشيء, ثق تماما أن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك. فألغي مرادك. ابن عطاء الله كتاب تنوير في إسقاط التدبير, وبعض من أصحاب العقول الضيقة قد لا يفهمون هذه المعاني على وجهها. فالإنسان إذا قدر عليه الشيء أو إذا لم يكن بيده شيء فليس له إلا أن يرضى, إلا أن يسلم. وهذا لا يعني أنه لا يأخذ بالأسباب, يأخذ بالأسباب. قلت أنا في نظم الحكم وإن كان لم أكمله زمان, فأرح النفس من التدبير لما كفيت فيه بالقدير, ما كفاك الله إياه لا تتعب نفسك فيه, لا تتعب نفسك. سوابق الهمم لا تخترقوا أسوار ما قدره محققوا. فأرح النفس من التدبير لما كفيت فيه بالقدير. أحيانا الإنسان يقع له شيء من الكرب أو الهم تنزل به نازلة أو معضلة وهو لا يدري ما يفعل, سلم, تفعل الذي عليه, لكن بعدها لا تهتم, لا تحمل هم, فإن لك ربا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر كل شيء فهون عليك. وزيد تذكر أنه أرحم بك من أمك بل من نفسك التي بين جنبك, هذا يملأ قلبك سعادة وراحة وسكينة. فحسن الأدب مع الله في الأقدار يقتضي إلغاء مرادك مع مراده جل جلاله. قال ملغي مرادك إلى مراده خال من الطمع في عباده. الطمع, الطمع فيما سوى الله سوء أدب معه. حين تطمع في الخلق وقد وعدك أنه الرزاق سبحانه وتعالى, وهذه معان ستتكرر معنا كثيرا. الطمع وتعلق الإنسان بالغير رجاء ما عنده. وسيعقد له الناظم رحمه الله بعض الأبيات, شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع, يقطع هذا يقطعك عن الوصول إلى الله لأنك تتعلق بالمخلوقات, تتعلق بهؤلاء الضعاف المساكين, هم بشر مثله إلا أن الله أعطاهم وأغناهم, وأنت تتعلق بهم وتنسى من أعطاه, تتعلق بالمتفضل عليه وتنسى المتفضل سبحانه وتعالى. خال من الطمع. حسن الأدب مع الله يقتضي أن يكون قلبك معلقا بالله وحده دون ما سواه, هذا من حسن الأدب معه. نعم. بادرا لأمره ومن دخل, ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه مبادرا لأمره. أنا لعلي أعتذر إليكم في الاختصار والإيجاز, أريد أن يعني أن نشرح أبياتا كثيرة في هذه المجالس ونحن نحاول أن لا يزيد الدرس عن 40 أو 45 دقيقة، لذلك فلن نتوسع كثيرا. فهو قال رحمه الله مبادرا من حسن الأدب معه المبادرة إلى الامتثال. أرأيت لو أن إنسانا أمرك بشيء، والدك أمرك أن تأتيه بالماء، أو إنسان طلب منك شيء أنت تستطيع أن تفعله في التو واللحظة، لو أخرت ذلك بغير سبب لعد ذلك سوء أدب مع الآمر. إذا أخرت امتثال الأمر من غير عذر هذا سوء أدب، هذا مع والدك، مع شيخك، مع معلمك، مع من تحترم وتعظم في خلق الله سبحانه وتعالى. أعطيني كاس ماء هذا إذا والأمر هو محتاج إليه، والله سبحانه وتعالى أنت عبد له ترجو خيره وهو لا يرجو خيرك، هو غني عنك سبحانه. فأنت حين تقصر أنت تسيء الأدب معه، حين تتأخر، حين تتوانى وتتثاقل، هذا من معاني سوء الأدب مع الله. قال لك هنا مبادرا لأمره، أن تبادر إلى أمر الله، إذا أمرك تبادر. الأصل المسارعة في الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، وهكذا. فنحن مأمورون بالمسارعة والمبادرة. والخلاف بين الأصوليين معروف في الأمر، هل يفيد الفور، هل هو على الفور أم أنه على التراخي، والخلاف معروف عند الأصوليين. فمبادرا لأمره، تكون مبادرا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمن معاني الأدب مع الله المسارعة في طاعته، والمسارعة في الإقلاع عن معصيته إلا بعذر. مبادرا لأمره، ومن دخل إساءة الأدب في أي وجل، من الأدب معه أن تخشى على نفسك من سوء أدبك معه. نعم، لأن سوء الأدب يقتضي الطرد، وعد سيء الخلق، سيء الأدب، هذا شأنه أن يطرد ولا لا؟ رجل عظيم، إساءة الأدب مع ذوي الشرف، مع ذوي المكانة، مع ذوي المنزلة، هذا يقتضي طرده، فطرد أولئك الذين أساءوا. لو أن إنسانا أساء الأدب مع رئيس، مع ملك أو رئيس أو وزير، أقل أحواله أن يطرد إن لم يفعل به أمر آخر، فكيف مع ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ نعم، نحن أحيانا يغرنا كرمه، ولذلك قد نسيء الأدب مع الله أو نقصر، لأننا أو لأنه قد غرنا كرمه وصفحه ورحمته سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يليق به جل جلاله من كرم، ولكن نحن يجب علينا أن لا نقصر، وأن لا ننسى أنه سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام شديد العقاب سبحانه، ومحاسب، وكفى بالله حسيبا سيحاسبك. يقول الإمام الدقاق رحمه الله من الصالحين: إن سوء الأدب موجب من موجبات الطرد، فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب عند الباب رد إلى سياسة الدواب. فهو يشير إلى معنى رقيق لطيف، أن إساءة الأدب متفاوتة، فإنسان يسيء الأدب مع الله وهو بعد في بدايات الطريق، لم يصل إلى الله أصلا، وما لا يزال يجتري على حدوده، هذا رد إلى سياسة الدواب. فإساءة الأدب من الإنسان التقي الورع هذا قد يغتفر له، لكنه يرده ويقصر به ويؤخره. أما من كان بعيدا وأساء الأدب فهي ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة والعافية. قال لك: ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه، من دخل أي من عيب إساءة الأدب. فإساءة الأدب عيب يجب على المسلم أن يترفع عنه وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيه. أسأل الله تعالى أن يقينا مساوي الآداب والأخلاق مع ربنا العليم الخلاق سبحانه وتعالى. زين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب معه، حسن الأدب. إمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول: الأدب أشرف أخلاق العبد، أشرف أخلاق العبد. إنسان إذا كان له عبد يملكه أو خادم يخدمه، أعظم وصف يقع من مالكه موقعا عظيما حسن أدبه. وشوف حتى في الأولاد، قد يكون الولد المؤدب مع أنه مقصر في أمور أخرى يحظى بحب والديه، وقد يكون ولد آخر يحسن ويكرم لكنه سوء فلا يحظى بذلك. فحسن الأدب له مقام كبير، أشرف أخلاق العبد حسن الأدب، حسن الأدب أو الأدب أشرف أخلاق العبد. أنت أشوف وإنسان يملك أو له أولاد، واحد ليس مؤدبا وقد يحسن أحيانا، والآخر مؤدب لا يتجاوز حده أبدا، ولله المثل الأعلى. قيس هذا الأمر في معاملة الله، هل يستوي سيء الأدب مع الله مع من هو متأدب لا يجترئ على حدوده؟ وأخبار السلف فيها العجب العجب لما يذكرون صورا من التأدب مع الله، وذكرنا بعض مواقف الأنبياء في الدرس السابق كيف تأدبوا، وكثيرا ذكرت بعضها. أيوب عليه السلام هذا في الظلمات فقال إني مسني الضر، أني أيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وما قالوا اشفني، ما قالوا اشفني ارفع ما بي، قالوا أني مضرور وأنت أرحم الراحمين. خلاص حسن أدب مع الله، فقيسوا عن هذا على هذا ولله المثل الأعلى. هل يستوي المتأدب الذي يراعي الحرمة والهيبة مع من لا يبالي مع سيء الخلق؟ لا يستويان أبدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال كان يقول ابن المبارك رحمه الله نحن إلى كثير من الأدب أو إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكان يقول ابن المبارك في زمانه رحمه الله كان يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أن الإنسان قد يرزق شيئا من العلم شيئا من المعرفة، لكنه إذا لم يرزق الأدب فتلك داهية دهياء، يعرف شيء لكن سيئ الخلق. ماذا ينفع الإنسان؟ هل ينتفع الإنسان بعلمه إذا كان سيء الخلق وسيء الأدب؟ ليس الجمال ما فائدة أن يكون الإنسان غنيا يلبس لباس الحسن لكنه سيء الخلق؟ ولذلك الأخلاق والآداب زينة لصاحبها، ليس الجمال وهي الزينة الباطنة الظاهرة، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب، هذا هو الجمال. نعم. إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد. نعم. بالذل والفقر تحقق دفري بالعز والغنى من المقتدر. هو تقرير لهذا المعنى، بمعنى التأدب مع الله. قال لك إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق تظفري بالعز والغنى من المقتدر. فهو يأمرك ويحثك ويبين لك عفوا أنه أن غناك في الدنيا على قدر افتقارك له، أن قوتك على قدر ضعفك بين يديه، أن قدرتك على قدر إدراكك لعجزك، وهكذا. قال لك إن تتحقق بصفاتك، تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد. ما معنى هذا؟ يعني إذا تحققت بفقرك وأدركت أنك فقير مهما ملكت، ولو كنت أغنى الناس فأنت فقير، أنت فقير، أنت مفتقر إليه، لأن الذي في يدك جعله الله تبارك وتعالى في يدك، ولو شاء لحرمك، حكمه وعدله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أغنى هذا أفقر هذا، ولو أراد لكان العكس، لا أفقر هذا فأغنى هذا. فأنت فقير في الأصل، أنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فعلى قدر تحققك بفقرك يكون غناك، تكون غني النفس، فيكون وجود المال وعدمه عندك سواء، أنت غني بنفسك، غني بربك سبحانه وتعالى، نفسك غنية بالله. فإذا تحققت بوصفك تعلقت بوصفه، هو الغني، على قدر تحققك بوصفك يكون تعلقك بوصفه سبحانه وتعالى، وهكذا في جميع الأخلاق. قضية الضعف، تضعيف تدرك أنك ضعيف مهما أوتيت من قوة أنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، نحن مخلوقات ضعيفة مهما توهمنا غير هذا. ولذلك بعض يعني في أبسط المواقف قد تنخلع قلوبنا ونصاب بأشياء عجيبة في نفوسنا، بعضهم يصاب باكتئاب حاد، إنسان ضعيف هذا الإنسان. أحيانا الإنسان يكون عظيما في بنيته وجسده، أحيانا في علمه وذكائه وسعة اطلاعه، يبتلى بشيء يسير بالوسواس، يصير من أحقر خلق الله، وسواس يصير كالمجنون. هذا من مظاهر الضعف البشري، من مظاهر الضعف البشري. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يصاب باكتئاب فقط، تنهدم الدنيا بوجهه ولو كان أغلى الناس، وهكذا. فيدرك ضعفه أنه مخلوق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لكنه بالله قوي، قوته يستمدها من الله سبحانه. فإذا تحقق أنه ضعيف وأن هذه القوة ليست منه، إنما هي من الله تبارك وتعالى، عادت إليه قوته، فهو يكون ضعيفا بنفسه، قويا بربه سبحانه وتعالى، وهكذا يكون ذليلا حقيرا متواضعا، لا ينظر لنفسه بهذا وليس بشيء، حتى ما هو فيه من فضل، من فضل العلم، من فضل الشرف، وفي النسب مثلا، أو من فضل الماء، هذا بيد الله، فبيد الله أن يرفعه، فلا يؤثر فيها، فيكون هو متواضعا ذليلا منكسرا، فيعزه الله ويرفع مقامه، فيكون عزيزا مش بنفسه، بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الدقيق. قال لك هنا إن تتحقق بصفاتك تمد، يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق، تظفري بالعز والغنى من المقتدر سبحانه وتعالى. فالقوة إذا كان القوة من الله، والغنى من الله، والعز من الله، والقدرة من الله، كل ذلك من الله، الله خالق كل شيء. فعليك أن تتحقق أنك مخلوق، وأنك أوجدت من العدم، الله الذي أوجدك، فكل ما أنت فيه خلق من خلق الله تبارك وتعالى. أبو الحسن الشاذلي رحمه الله له كلام يكتب بماء العين في هذه المعاني، يقول رحمه الله ما حاصله ومعناه إنه لا تتم عبودية الإنسان إلا إذا تحقق بفقره وضعفه وعجزه وذله. أما أضدادها، يقول هو، يقول لك أما أضدادها فأوصاف الربوبية فما لك ولها، هذه التكبر على الناس أو التعالي أو هذه، الله هو القوي، ضعيف، مهما أوتيت من قوة أنت ضعيف، لو كنت رئيسا وزيرا ضابطا مهما بلغ شأنه أنت ضعيف. المؤمن يجب عليه أن ينظر لنفسه أنه ضعيف، وأن ما هو فيه من قوة هي من الله. ويقول لك أنت العبودية لله، أن تكون عبدا لله، لا يكون إلا بهذا، تتحقق بهذه المعاني. قال له أما أضدادها فما لك ولها، ليست من شأنك، ليست، هذا ليس من شأنك. ولذلك هو يقول فنادي من بساط الفقر الحقيقي، يا غني من للفقير غيرك. هذا المؤمن، هذا المؤمن مهما أوتي من غنى يكون غني، له ثراء فاحش بينه وبين يدي ربه، يقول يا غني من للفقير سواك، أنا فقير، هذا المال ولا يرى شيء، يرى أنه كان عنده يقدر يكون عنده غيره. فينادي كما قال من بساط الفقر الحقيقي، يا غني من للفقير سواك، وينادي من بساط الضعف، يا قوي من للضعيف سواك، من للضعيف غيرك، وينادي من بساط العجز، يا قادر من للعاجز، وهكذا وهكذا. ويقرر هذا المعنى ويؤكد عليه، مش ما تقولوش العلماء لا يقولون هكذا من نفسهم، حديث الولي صحيح البخاري، حديث أبي هريرة من أقوى الأدلة على هذا التقرير، أنه على قدر تحققك بالعبودية أنك عبد، العبد مستشعر بشأن أن يستشعر نقصه، على قدر تحققك بعبوديتك يكون التأييد لك من ربك، تكون مؤيدا منصورا قويا عزيزا غنيا به سبحانه وتعالى. حديث الولي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا شأن الولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي له مقام، الولي يصل إلى مقام الله تبارك وتعالى يدافع عنه بسببه، ذا قرب. الولي مادة الواو واللام تفيد معنى القرب، ولي يعني قريب من الله تبارك وتعالى، عظيم المنزلة عنده. ومن دلائل هذه العظمة وهذه المكانة عند الله أنك إذا عاديته فقد عاديت الله، هذا إنسان بشر تعاديه كأنك عاديت الله، والله آذنك وأعلمك بالحرب. فالنفوس تشرب إلى هذه المعاني، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد الله إلى سبيل الولاية. طيب يا رب كيف أكون قريبا منك، ما سبيل الوصول إلى هذا المقام؟ لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما السبيل إلى هذا؟ فأرشد الله تعالى، قال لك تريد أن تكون مقربا، تريد أن تكون محببا، تريد أن تكون وليا، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تحقق بالفرائض أولا، فعل الواجبات يا عبدي، لا تترك فريضة إلا قد فعلتها ولا معصية إلا وقد تركتها، هذه أول خطوة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. زيد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو كل مؤمن محبوب، كل مؤمن، هذه المحبة العامة، لكن هنا محبة خاصة، محبة الخواص، هذا ولي، هذا مصطفى مجتبى ليس كغيره. ولا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عجيب، فإذا صار محبوبا ولايا، إذا صار وليا ما الجزاء؟ شوف العجب العجب، كنت سمعه الذي يسمعه، كنت سمعه، هذه لا تحيط بها العبارة. وبمثل هذه النصوص ضل من ضل من بعض ولاة المتصوفة، كنت سمعه، لكن الصحيح فلا يرى إلا بنور الله وبصره الذي يبصر، كنت سمعه فلا يسمع إلا بنور من الله وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها فلا يغفل إلا بالخير، ورجله التي يمشي بها. زيد، له مقام عالي، ولئن سألني لأعطينه، لا ترد له دعوة. هذا ممكن، الله أرشدنا إلى هذا، لا ترد له دعوة، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا مقام الولاية، ونحن نؤمن بكرامات الأولياء من عقائد أهل السنة والجماعة. تعرفوا الحديث الشهير، ذكرناه في موضع من على نرجع إليه، قال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. هذا ليس مجازا، قد يبلغ الإنسان من الصلاح والتقى والولاية أن يصافح الملائكة ويراه. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تستغربوا، احنا نستغرب لأننا في حال، أو لأن كثيرا منا وبعض منا في حال من البعد، أما من كان في حال من القرب، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة شهيرة، قصة أبي بكر الصديق مع حنظلة، نافق حنظلة، في الأخير قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي، وفي الذكر يعني من حضور القلب وصفاء الباطن والخشوع والتقى، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وهذا نعلم وشهدناه في بعض مشايخنا وأخبرنا عنه، وهو متواتر، شيء عجب عجب. على قدر تحققك بعبوديتك بأوصافك، تمد بأوصاف من الله تبارك وتعالى فيكسوك من جلاله وهيبته وجماله سبحانه وتعالى. نعم، قل. ولا نجاة كنجاة القلب إذ كل جارح له ملبي. قال لك ولا نجاة كنجاة القلب، المدار كله على نجاة هذا القلب. ولا نجاة كنجاة القلب إذ كل جارح له ملبي وخادم. القلب بمثابة الملك، وأما ما سواه من الجوارح فهي مملوكة له، هي خدم لهذا القلب. تكلمنا عن القلب مرارا، المدار على نجاة القلوب، المدار على صفاء القلوب وطهارها وتزكيتها. حديث النعمان في البخاري، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويكفي أنه محل نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وتكلمنا عن هذه المعاني في دروس سابقة حتى لا نعيد الكلام. هو يؤكد على أن المدار على تزكية القلب كما كنا نذكر في مقدمات هذا العلم، في المبادئ العشرة لعلم التزكية. قال ولا نجاة كنجاة القلب، فإذا نجا القلب نجت الجوارح، إذا صلح القلب صلحت الجوارح. وهذا العلم سبيل تصفية القلوب وتطهيرها وتحليتها والارتقاء بها في مدارج الكمال. إذ كل جارح له ملبي. وبعد وصف البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان. وبعد وصف البدء، الوصف في اللغة العربية إحكام العمل. قال لك وبعد وص البدء أي إتقان العمل في البدء، بمعنى أي بعد تحقيق الأدب مع الله سنسير على بركة الله. أول شيء أن تدخل بأدب، هذا شرط السير، شرط السير إلى الله تعالى أول شيء أن تتأدب مع الله تبارك وتعالى، وبعد وص البدء أي إتقانه أي إحكامه، وبعد وص البدء أي إحكام العمل فيه. فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان، العلل جمع علة وهي المرض، الثنيان أي المرتبة الثانية. أول خطوة تأدب مع الله، وشيء ثانية معرفة أمراض القلوب. وبعد وص البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي، وليس لازم ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي، فالغزالي يرى أمراضها غرائزا في الآدمي وسواه غالبه فيه رآها لا سجايا لازبة. هنا يشير إلى مسألة غاية في الأهمية، يشير إلى أهمية معرفة أمراض القلوب وكيفية الشفاء منها. فقال لك أول خطوة بعد حسن الأدب مع الله أن نعرف هذه الأمراض قصد الشفاء منها، كيف نعالج أنفسنا. كثير منا قد يعاني من أمراض، إنسان قد يعاني من الحسد أو العجب، كيف أشفى من هذا؟ كيف أتقي الله تعالى في هذا؟ لأنه لا يكفي أن تعرفها فقط أو أن تدركها. إنسان قد يدرك أنه مبتلى بالحسد ويعرف أن الحسد حرام ويقول خلاص لن أحسد، لكنه لا يعرف السبيل إلى، واضح، لا يعرف السبيل إلى تخليص نفسه من سجن آفاته وعلله، ما السبيل؟ قال لك ولذلك معرفة أمراض القلوب واجب، واضح. قال لك وبعد وص البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان عرفان أمراض القلوب وسبب كل، وسبب كل مرض حتى نتقي الأسباب. لأنه يعني إذا عرف السبب، إذا عرف السبب بطل العجب. الإنسان أحيانا يكون فيه داء لكن لا يعرف سببه، أين جاءني هذا؟ فإذا عرفت سببه كان ذلك سبيلا إلى الوقاية منه. وسبب كل وما يزيله عينا وجب، فنعرف المرض والسبب المفضي إليه وكيفية العلاج منه. عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله، ما حكم هذه المعرفة؟ ما حكم هذا العلم؟ قال لك عينا وجب، فهو واجب وجوبا عينيا. عند الإمام الغزالي رحمه الله، الإمام أبو حامد الغزالي وجمع من أهله يذهبون إلى أن معرفة أمراض القلوب وأسبابها وكيفية الشفاء منها واجب على الأعيان، يعني يجب على كل مكلف، وعليه فأكثر المكلفين آثمين بجهلهم لهذا. لماذا؟ لأنها محرمات ويجب اتقاؤها، ولا سبيل إلى اتقائها إلا بمعرفة أسبابها وكيفية الشفاء منها من الدين، فيجب العلم به، وذهب إليه جمع. قال لك لماذا؟ بناء على أن هذه الأمراض سجية في الإنسان لا تخلو منها نفس بشرية، قال لك فيجب معرفته. أنا مذهب الجمهور خلاف هذا، مذهب جماهير الفقهاء أن معرفة أمراض القلوب وسببها وكيفية الشفاء منها واجب وجوبا كفائيا ليس عينا، يعني يجب أن يكون في الأمة من هو على علم ومعرفة ودراية بهذا حتى يخلص الأمة مما هي فيه، لكن أن يجب على كل أحد فلم يقول بها. ففيه خلاف وفيه تفصيل وفيه تحرير، وهناك مذهب وسط وهو الراجح إن شاء الله، لعلنا نذكره في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. الذين قالوا إنه واجب استندوا إلى أن الأمراض ملازمة للقلوب، إنسان حين يولد كذلك. قال لك وخير دليل قصة شق الصدر، وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، نزعت النقطة والنقطة السوداء من قلبه، وهو خير خلق الله عز وجل، فكيف بغيره؟ والآخرون لهم أدلة أخرى. وهناك مذهب وصل، لعلنا نرجع هذا إلى درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى